E o júri. السبت مونتاج جان في اهلا وسهلا مرحبا بكم في نجوم زي كفام. اليوم باش نحكيوا على عرض اوبن مايك تظاهر مع برشا رابورات في تونس, باش نحكيوا على حفله القبه الليله مع وليد التونسي عربي المازني وبرشا فنانين تونس. كل التفاصيل بعد شوي. باش نستقبل وليد التونسي وعربي المازني, باش يكونوا ضيوفنا اليوم في نجوم زي كفام. اسئلتكم ولحظاتكم توصلنا كما العاده على استوديو ات موزاي كفام بوينت. باش نرجعوا الازمه اللي عملها لطفي العبدلي بين حريه التعبير وحدود حريه التعبير, مواقف متباينه. كل التفاصيل بعد شويه. مكتوب اربعه بدايه التصوير وتصوير متواصل, نجوم دخلوا نجوم خرجوا, كل التفاصيل باش تكون بعد شوية. الفنانين في قلب الأزمة السورية بعد تصريحات وحروب فنية سياسية كبيرة برشا, كل التفاصيل باش تكون بعد شوية. نجوم زي كفام ساعتين مع الموسيقى, معكم هادي معكم هشام, أهلا وسهلا مرحبا بكم. الموسيقى توا تبدأ. نجوم زيل سميرة سعيد مرحبا بكم, تحية لكم. بعد شوية شب خالد سيلافي شامبول other side of love, باش نحكي على عرض يحبوه برشا لي رابور. اليوم باش نتلموا لما كبيرة متاع دي رابور في open mic session. قلنا السلام عنوان العرض open mic, معناتها المجال مفتوح للي رابور الكل. اليوم 9-7 متاع العشية في اللوح في whatever salon. الضيوف الشرف باش يكونوا كاتيبون فايبا ماسي ولد الكاز مصطفى للكا سيفو كوكي دا تيتشر. دونك مجموعة كبيرة من الرابور باش يكونوا حاضرين في الأوبن مايند أوبن مايك سيشن. قلنا السلام اليوم 7 متاع العشية في اللوح. دونك الموسيقى باش تبقى متواصلة. بعد شوية باش نستقبل عربي المزني, باش نستقبل كيف كيف وليد التونسي. اليوم باش نحكيو على سهرية الليلة في القبة. كل التفاصيل بعد شوية. أسئلتكم ولحظاتكم توصلنا كما العادة على استوديو آت موزايكا فام بوينت. خليكم معنا, راجعين بعد شوية. آخر الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام. وصل صوتك نجوم موزايك اف ام. Crying tears were for the weaker days. I'm stronger now, so I say, but something's missing. Whatever. Bye. looking through my phone. If something's going on, girl, you'd already know. We can't even say two words without a fight anymore. How did we get here? Baby, I gotta know. On the other side of love, you tell me you hate me and I hate you. So listen me, and just believe I'm a good stop and go like we are enemy. Come on, definite, without you, now my life, my girl, it would be desperate. Come and can't forget, all the times when you had my back, girl, it gave me ministry. 100%, so I represent, when you represent, I'm the president. You my first lady, girl, you ever sent, I'm my first baby. اون فا سيمي شب خالد. اهلا وسهلا مرحبا بكم. نشوف ما موزايكا فيلم نص نهار ونص باش نحكي لكم عن المسلسل مكتوب اكثر من 17 يوم تصوير حتى اليوم. المسلسل في الجزء الرابع باكثر من 50 نجم تونسي جديد. قصه متواصله مع سيناريو ب 30 حلقه. فما مجموعه من الانسحابات من الجزء الرابع. لطفي بوشناق، نادية ابو سته في دور ريم انسحبوا لارتباطات مهنيه منعتهم من التصوير. ما نعرفوش اذا البعض يقول انه بشقاء تعويضهم، البعض باش يقول انه سيقع التخلي على ادوارهم. شكو اللي هو عاطف بن حسين غايب كذلك عن الجزء الرابع كما باش يكون كما غاب على الجزء الثالث. شكو عاطف بن حسين موجود في دبي واستقر مهنيا في دبي. فما وجوه جديده باش تشارك في العمل، فما وجوه من مسلسل ايام باش تشارك في العمل لاول مره في المسلسل مكتوب الجزء الرابع، فما وجوه جديده باش يقع اكتشافها لاول مره من خلال مسلسل مكتوب الجزء الرابع. مكتوب مع ابطاله المعروفين نظاف العابدين، احمد لندلسي، مرام بن عزيزه، صلاح مصدق، سميره مجرون، ياسين بن جمره، جوده ناجح، محمد بن حمزه وغيرهم، ونص واخراج لسامي فهري. بعد شويه باش نحكيو على ازمه داخل العائله الفنيه السوريه بسبب التصريحات وبسبب السياسه والوضع السوري، حرب قويه ما بين اطراف داعمه للنظام واطراف داعمه للثوره. كل التفاصيل بعد شويه، خليكم معنا. صوفيا صدق راني حرت معاك على موزايكا فام. نجوم موزايكا فام الليله سهريه القبه مع وليد التونسي عبد المزني اللي باش يكونوا ضيوفنا لهنا في نجوم موزايكا فام. ونحكيوا على كل الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين في سهره القبه. سهره فيها برشا جو، فيها بلتي، فيها الراب، فيها نورشيبه، وفيها برشا جو كبير اليوم. سهره النقابات الامنيه، سهره القبه الليله في قبه المنزل. كل التفاصيل باش تكون بعد شويه مع وليد التونسي وعبد المزني ضيوفنا اليوم في نجوم موزايكا فام. بعد شويه كيف باش نرجعوا نحكيوا لكم على سوريا ومواقف الفنانين السوريين، خاصة بعد حرب كبيرة بدأتها أصالة نصري، خاصة مع رغدة والفنانة السورية ميادة الحناوي. خليكم معنا، راجعين بعد لحظات. نجوم موزايكا فام، أهلا وسهلا مرحبا بكم. حتى للساعتين باش نحكيوا على الفنانين والتصريحات السياسية والمواقف السياسية، زوم على آراء الفنانين السوريين في قلب الأزمة السورية. حرب سياسية، حرب فنية ما بين الفنانين في سوريا اللي انقسموا ما بين مؤيدي نظام بشار الأسد وفنانين ضد النظام ومع الثورة. الفنانين الداعمين للنظام السوري اعتبروا أنه كل ما يحصل في سوريا هو مؤامرة. نلقاو القائمة طويلة: دوليد لحام، عابد فهد، منى واصف، سوزان نجم الدين، عباس النوري، قصي خوري، أيمن زيدان وغيرهم. وهذوما مصنفين فنانين في قائمة سوداء، قائمة العار، وبعضهم مهدد حتى بالقتل. ومش من مدة طويلة الفنان جورج وصوف سلطان الطرب كان من الفنانين السوريين المدافعين على نظام بشار الأسد. معنا معارضة نحن، بس في شيء عم يصير، في شيء عم يندس بين هالناس، يلا عم يصير فينا هيك. إن شاء الله غني سوداء وتمروا يا رب. سوريا مستعفي أكيد، مستعفين كثير من برا، مستعفين لأنه بلد أمن وأمان، بلد فيها بهجة، وبهجتنا نحن الرئيس تبعنا، بهجة سوريا وبهجة كل مواطن سوري. وعم يشغلوا فينا من برا، معلش وطننا كثير حلو، ورئيسنا كثير كثير كثير إنسان من هالشعب، بحكي من قلبي أنا هيدا، من هالشعب. واللي عم يطالبوا فيه معلش أنا معهم، يمكن في أغلاط، يمكن في شيء، يمكن في فساد، أوكي كله بيصلح. كل اللي عم يسمعوني عم بحكيه من قلبي هو أنا، وأول مرة بحكي عن جد بأساس. واللي سمع خطاب رئيس بمجلس الشعب يرجع يسمع مرة واثنين وثلاثة، بشوف شو هالحكي الحلو، عم يحكي اللي إله واللي عليه، عم يحكي من كل قلبه وكل شيء. أوكي بس اللي بخرب بلدنا ما حنقبل الخراب، ما بدنا إياه. فضل شكر كيف ما هو السوري أما دخل في اللعبة في خطابه جديد. هاي الأنشود بنهديها لأهلنا وأخواتنا بحمص وبحما وبدرعة، الله يحميهم يا رب وينصرهم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. هول التلفزيونات مأجورين، تلفزيونات تابعة للنظام الطاغي، للنظام المجرم. يعني ما بعرف، ما عندي شيء كلام هيك رد عليهم فيه. منشوف من خلال يعني مثلا لما بيطلع أي من الطرف الثاني اللي تابع للنظام بيكونوا عم بكرموه، بيعملوه بطريقة حلوة بس يطلع أي إنسان تاني معارض للنظام يا أما بيقطعوا له المقابلة يا أما بيصيروا يشهروا فيه يا بيصيروا يحكوا عليه كلام كاذب. والطريف أنه ما هيش الأنظمة السياسية هي اللي ترد، ما هيش الحكومات، ما هيش القادة، وإنما الفنانين هم اللي يردوا على بعضهم، الفنانين الداعمين يردوا على الفنانين المناهضين. الفنانة ميادة حناوي ترد على فضل شاكر. فضل شاكر فلسطيني ما هي؟ نعم. أنا أحيي الشعب الفلسطيني كله لأنه أنا بنحنيله للشعب اللي عم يصد الصهاينة. نعم. بس أنا بقول يا عبي الشمع عليك يا فضل يا شاكر، لأنك أنت إنسان فلسطيني وسوريا فتحت قلبها لكل الفلسطينيين. نحن عنا شيء 3 ملايين فلسطيني. نعم. وفي منهم أخذين الجنسيات السورية. فعيب عيب. انت جنستوا بقلوا هاي قلة ادب. صراع كبير ما بين ميادة حناوي وما بين أصالة نصري. أصالة نصري اللي قبلت انها تتحدى الجميع من مصر تهاجم النظام السوري، موقف ما قبلتوش برشا جهات فنية. هي لا تدعي البساطة، بقيت متصنعة وبرافو وما اشتغلت على حالها وبتطلع بهالدقالب هالبساطة اللي هي فيها كمعلومات وكثقافة بتطلع فيهم ومبسوطة فيهم. مش رح تزبط بينك وبين ميادة الحناوي أبدا. ميادة حناوي ترد على أصالة نصري. فأصالة معلش اتقي شر من أحسنت إلي، بقال عيب عليك يا أصالة لأنه لحم كتافك من خير بلدك وكنت المستفيدة الوحيدة فعلا انه صلحوا لك رجلك 3 مرات. سياده الرئيس حافظ الاسد بعتها لروسيا، كانت اخذه بيت سيارات من فتره بسيطه، غنت لسياده الرئيس بشار الاسد. صحيح. طب يعني شو عدا ما بدا صارت تشتم وصارت تطلع تحكي بالسياسي. جابتها السيده الاولى لدمشق وعملت كلام نواعم. ف كانت عم بتقول انه ايدي الفنانين ملطخه بالدم. انا بقول لها ايديك ملطخه في الالماس وخليكي. الفنانه السوريه رغده كذلك هجوم شرس على أصالة نصري. أصالة بحب اقول لها انه انت اكثر وحده استفدتي من وطنك. انظري دائما الى العام، لا تنظري الى الاشياء الصغيره. هي تحمل ولا لأنها حامل الجواز الخليجي فممكن ما تفرق مع الوطن سوريا. يا أخي الواحد يرتد دائما إلى جذوره. وقفت مع شعبها؟ فكأني شعب؟ مين اللي قال لك إنه الشعب؟ ما أشوف الشعب كيف عم بيطلع مع الرئيس هلا. اللي موجودين بالشارع مين هو؟ أو جايبينهم من وين؟ مستوردينهم؟ لا، واللي موجودين في الشارع في نفس الوقت اللي معهم عالم 3000 متر. طيب. في ناس معه وناس ضد. طيب. مو من حقي أطلع أنا اطلع زم فيك مشان ابني طرف اخر. ما تخلي الطابق مستور. ما فيش طابق مستور. هي بدها ترضي اطراف اخرى. هي بتعرفهم مين هي الاطراف الاخرى؟ مطرح ما عم بتروح. روح اسالها. وين عم بتروح؟ روح اسالها شو قطر. ونكملوا مع الفنانه والممثله سلافة وخرجي اللي عندها ما تقول. اصاله فنانه سوريه الى المعجبين كتير بشكل كتير كبير. كانوا بيحبوها الملايين بسوريا. فقدت الملايين. فقدت الملايين من الموالاة وكسبت ملايين من المعارضة. ما في ملايين من المعارضة. ما في ملايين أبدا. لما كانت تغني بشكل شخصي للرئيس الراحل حافظ الأسد وبعدين للرئيس بشار الأسد قالت كانت مجبورة شخصي. كانت خايفة. كيف جبروها؟ مين جبرها؟ طب أنا شو بعرفني؟ ممكن كمان هلأ تكون مجبورة، ممكن حدا كمان جابرها هلأ. كيف ممكن صدقها؟ ما في حدا بيغني مجبور، ولا حدا بيمثل مجبور، ولا أنا عم أقول رأيي مجبورة، ولا في إنسان بينجبر على شيء ما بده إياه. إذا كان صاحب رأي ومبدأ، إذا كان أصيل ووفي، ما في شيء بيجبرني بالدنيا. كان المفروض كأصالة وكوفاء أنها تقعد بالبيت وتسكت. بس لما بيكون أنا عم غني لهلأ أغنية للدكتور بشار، للرئيس الراحل، لهلأ موجودين، لهلأ منسمعهم فقط بسوريا، نسمع أغنية الوطنية. ما كانت عم تغني لسوريا أصالة، عم تغني للرئيس حافظ الأسد يلي عالجها يلي ساعدها. الحرب متواصلة فنيا وسياسيا ما بين الفنانين للأسف. الفنانين اللي اختاروا في سوريا أنهم يدخلوا في قلب الرحى السياسية، أنهم يكونوا كذلك ورقة سياسية يتلعب بها يمينا وشمالا. اليوم الفنانين السوريين أكيد أنهم بشندموا في يوم من الأيام على كثير من التصريحات اللي سمعتوها. مرحبا بكم في نجوم موزايكا فام، جيسون ديرولو في فرينج تو شينز توك دورتي. اليوم باش نحكيو على حفلة القبة، حفلة القبة اللي بتبيع باش يعملوها مجموعة من الفنانين. وليد التونسي ضيفنا اليوم في نجوم موزايكا فام. نحب نسلم ونرحب على وليد. مرحبا بك وليد. اهلا وسهلا. لاباس؟ لاباس. في فورما؟ ان شاء الله في فورما. دونك بعد ساعات باش تقابل الجمهور. كيف عرب المازني باش يكون حاضر في العرض الخاص هذا في القبة. دونك عربي مرحبا بك. مرحبا. لباس في فورما؟ صافا لباس. جاوك لباس؟ الحمد لله يا ربي. الجمهور يحب يسألك لباس. لباس. دونك نذكر انه نقابة اعوان واطارات اقليم امن تونس منظمة اليوم في قصر رياضة بالمنزه 9 متاع الليل عرض فني. وليد التونسي، بلتي، عربي المازني، نور شيبة، والتقديم لعلي الشابي. دونك المجموعة هذه كيفاش تلمت على بعضها وليد؟ معناتها شكون لمكم مع بعضكم انتم؟ راب، فن شعبي، كوميديا، تنشيط، كيفاش لميتوا؟ مكتوب. هو معناه وكلمني بلتي قال لي راه الناس حاجتهم بيك، معناه نقابة تعاون إقليم تونس. خليته كونتاكت مع جارج مانجر تاعي وهما نسقوا معناه. والتشكيلة كانت أساسا ماشية نحو السهرية الاحتفالية أكثر، معناتها من خلال الفن الشعبي، معناتها وكأنه فما معناتها مصالحة صايرة ما بين الفن التونسي وما بين النقابات الأمنية. بطبيعة ما ثميش شنو اش كان فما بين الامن التونسي والعكس، بالعكس نحن كانوا امنوا فينا حتى في لا خطر في فترة من الفترات كان الفن الشعبي زاد عيب، وكان الفن الشعبي ما لا كل نسمعوه بالسرقة، نشطح عليه بالسرقة. يمكن نلقاو نقابات امنية، نقابات امنية تستدعى فنانين شعبيين معناتها باش يحضروا لهم. هذا برشا هذه الحكاية ذي من الثمانينات يمكن. لا مازالت موجودة في العقلية نتاع الفن الشعبي. لا ما عادش ما ظهر ليش، وخاصة نقابة امنية سهرية جدية شوية معناتها وعندها عندها لون. ايش باش نقول لك معني هما حبوا يعملوا السواري هذه وحنا كنا في المستوى وتعاوننا مع بعضنا وليد قل لي البرنامج نتاعك في سهره الليله شنو باش يكون؟ باش يكون باش نغني من الالبوم طير ماشي، باش نغني من الالبوم ملك روحي، باش نقول حاجه جدد زاد هكايا شويه هكايا من البوم الجديد اللي قاعد نخدم فيه. سنتيمونتال باش تكون السهريه ولا حفالي اكثر؟ انك تعرف ديما سنتيمونتال لما الجو يغلب. الجو يغلب. عربي مازني دونك موجود مع نقابات اعوان واطارات اقليم امن تونس، معناتها غريبه من معناتها في فتره من الفترات كنت تشكى انه فما عندك شعور وانه بعض العروض تتلغى خوفا من انه عربي المازني لسانه طويل شويه. دونك شو نوع من المصالحه زاد كيف الليله؟ ولا مش حكيت لسان طويل، هو انا قصير لسان شوي طويل، معناتها مواجهه حاجه طويله معناتها مش مسارعه من بيننا حتى شيء. بون صحيح معناتها انت جبت على العروض تاع مسرحيه اللي تحاولي في السيف. مصالحه تنجم تقول مصالحه، خاطر انا عملاول كنت في الحفله هكا زيد تاع النقابه ومن بعد نحيت لا ديرنيير مينوت، معناتها قالوا غير مرغوب فيك اليوم. شنو اللي صار باش من انك تكون غير مرغوب فيه الى ولا هو شيء يفرح؟ لو معناتها كي نسمعوا هكا على خاطر انا الاسلوب تاعي كما تعرفوا يعرفوا الناس الكل اللي كان اسلوب نقدي، شيء يفرح كي نسمعوا هكا معناتها ماشيين في ثنيه باهيه، ماشيين في معناتها بالحق في الديمقراطيه. اذا كان هكا سهريه الليله باش تطلع تعرض في القصر رياضه بالمنزل ذكر 9 متاع الليل، فما عندك تعليمات معينه قالوا لك معناتها؟ قول لا والله لا ما حتى قعدت معاهم انت ذوما الاطارات معناتها ما فما حتى تعليمات، معناتها اخدم على روحك اخدم على روحك وربي قدر خير. انت انت انت باش تخدم على روحك وفهم روحك، معناتها تقول انا اليوم موجود في اطار خاص لنقابه اعوان واطارات اقليم امن تونس، دونك باش نكون فما حاجات مانيش باش نحكي فيهم، فما لا لا لا ولا باش نحكي فيهم باسلوب على الاقل مهذب شويه ملطف شويه. اسلوبي مهذب بطبيعته انا، ما كيما هو عربي المازني معناتها باش شنو باش نطلع لهم سعيد صالح، هذاك هو عربي المازني يعرفوه. فهمت. وليد التونسي معناتها باش تقدم اغاني جديده اليوم على المسرح، برشا فنانين شعبيين اغانيهم تتسرق من المسرح، وخاصه نعرف اذا كيف انه الحفله نتاع الليله باش يقع تسجيلها كذلك. ليه ما يسرقوش؟ خاطر انا دروتي معناها الأغاني تاعي معناها عندهم الحقوق، عندهم حقوقهم، فهمتني كيفاش؟ مسبوبين في لا معناتها يسرقوهم، مش معناتها معناتها يخرج على سيديات. لا لا انا مانيش باش انا مانيش باش نغنيهم، معناها باش جمله، معناها باش نقول حاجات هكا معناهم ارتجال كيما نقولوا، معناها حتى من غير فرقه، فهمتك؟ حتى من غير فرقه نجم نجم ناخذ قبل الليله، نجم ناخذ حاجه من عندك هكا من جديد، شنو السابق الربح السابق معناها الحكايه يعني خليش حتى طرف سربريز يا رسول الله. لا كعيبه الموزايك وكعيبه من بعد الجمهور نتاعك معناتها اعطينا الباهي يا معناتها. شنو الباهي؟ عندي الباهي وعندي الغاي. عندك عندك الباهي وعندك الطياره. تحب الطياره ولا تحب الباهي؟ هات التوب. والله مش كلهم باهين، انا باهي. شو اقول لك؟ كلمات ملحن عمار عبدلي، توزيع نعمان شعري، بيركسيونيست رمزي المجري اللي هم فرقتي. باهي يا سيدي. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ما تروحش بينا، ما تروحش بينا يا رئيس البابور هز قلاعك، وما ترجعش بينا ما دام شفت الريح هبوطاك، ما دام شفت الريح هبوطاك. هاي برافو يعطيك الصحة. عفوا على مزدك قمت من النوم كشوف قريش. لا لا لا يعطيك الصحة وليد. نزيد نقول لك حاجة أخرى معنا باهي، شوف نعملوا ترتيحة ونعود نرجع نسمو حاجة جديدة. لا سامعك تأول في ساعة في جورة باهي. يلا يحبها مارو على الأخر. ايه ديديكاس المارو ضيفنا اليوم. دلولي تحياتي يا كل حكاياتي، يا فكرة في سكاتي نفكر فيها وين الروح، يا صبح ليالي يا شمس الشتوية يا نوار عشية تهب عليها النسمة تفوح، يا نوار عشية تهب عليها النسمة تفوح. تيرارارارارا تيرارارارارا تيرارارارارا تيرارارارارارا. برافو يعطيك الصحة وليد التونسي. خلينا نذكر بالموعد الليلة في قصر رياضة بالمنزل 9 متاع الليل، نقابة عوين وإطارات الإقليم أمن تونس منظمة سهرية مع وليد التونسي نجم السهرة، مع بلتي كيف كيف الراب نجم الكوميديا عربي المازني نور شيبة، وتقديم لعلاء الشابي لحظات، ونرجع نكمل حوارنا مع عربي المازني مع وليد التونسي. خليكم معنا نجوم مزيكا فام. أهلا وسهلا مرحبا بكم. توا ماضي ساعة و 26 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لهم في كرهبهم في نيازينا طريق السلام للجميع. اليوم نحكيوا على سهرية نقابة عوين وإطارات إقليم أمن تونس في قصر الرياضة بالمنزه 9 متاع الليل. ضيوفنا زوز من نجوم السهرة وليد التونسي وعربي المازني. ذكر السهرية هذه باش تنطلق 9 متاع الليل مع بلتي مع نور شيبة، وباش يقدمها على الشابي. وليد التونسي يسألوا فيك أنت باش تكون من الأول في الأخر بالضبط؟ في الأخر. في الأخر, في الأخر. علاش أنت أنت تحب تكون في الاخر ولا معناتها الترتيب صار هكاك ولا كيفاش؟ بالطبيعة باش الستار تاع سهرية ديما يحطوه في الاخر. اخجلت بتواضعنا. اخجلت بتواضعنا. النمبر وان ديما في الاخر. اه ديما في الاخر. باقي شدد صحيح في النمبر وان ديما. والله انا خاتيني لما قلت طلعوها الحكاية خليني بالليل طلعوها وعجبتك. اه عجبتني بالطبيعة. كيما اللي صنعوا له كرسي قاعد عليه مرتاح. صحيح، ما بحبش تصيف في الكرسي. على ذكر ال حكايه النمبر 1 معناتها باش نحكي فيها شويه. البوم ملك روحي حسب المبيعات هو اكثر الالبوم مبيعا في الفن الشعبي، لكن الناس يقولوا انه يمكن لانه فما الفنانين برشا فنانين غابوا على الانتاج. على ذاك الالبوم وصل الاول في المبيعات، معناتها انت كورت وحدك بريسك. والله يمكن حسب كما حكيت انت، يا ماما الذوق تبدل. فما برشا خرجوا البومات، معني ما كنتي تعرف اللي فما برشا معني خرجوا البومات في الفن الشعبي. اما الصحاح الصحاح ما خرجوش. معناتها كي نقول انا مثلا سمير لوسي، كيف نقول انا مثلا نعرفش انا حتى معناتها ليش ما يكون كان خرج، يمكن سمير كنت تبدا عنده حاجه مثلا خير من كان وقتها المنافسه تكون خير. دونك معناتها مستعرف انه حتى نمبر 1 في حد ذاتها انت بالنسبه لك انت على خاطرك جريت وحدك وجيت الاول. لا ما جريتش وحدي، جيت الاول. شنو جريت وحدي؟ جيت المره انت زفرت لي جريت وحدي. لا لا، يخدمنا كل واحد يخدم على روحه وربي عينه. انا معناها اجتهدت واصبت، ومن اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب. رغم انه البوم مالك روحي برشا توقعوا له الفشل، برشا توقعوا الفشل جزء اسباب، السبب الاولاني انه البوم فيه برشا مغامرات، غمرت فيه برشا في الموسيقى نتاعك، معناتها بعدت شوي على اللون الشعبي الاصيل، وبعدت ومشيت تنوع اكثر، دخلت الموسيقى الوتريه، دخلت شويه جاز فيه. طيب عملنا مرياج في الناس يمكن برشا قالوا لا وليد التونسي نحبوه يرجع كيما كان، معناتها الفنان الشعبي معناتها نحبوا نسمعوا الذكر على قواعدها مع هو، معناتها فالالبوم هذا كان فيه المغامره هذيا. اذا كان انت ما تغمرش معناها في خدمتك، ما تجتهدش معناها كيما قلت لك، من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد فله. وفما شكون زاد قال انه وليد ما ينجمش ينجح بالالبوم هذا على خاطر المشاكل اللي صارت له، خاصه وقت اللي دخل السجن، معناتها هي اللي باش تخلي الناس تكره وتبعد عليه وكل شيء. بالعكس بالعكس، كانت ذيك حافز، وفما ناس معناها وقيت اللي جمهور يتعاطف معايا ووقف معايا اكثر، وعطاوني بلوس باش نعاود نجحت. باه في الالبوم الجديد يسالوا فيك فماش ديوات، باش تعمل ديوات ولا ليه؟ لا مش نعمل ديو، ما عنديش، معليش باش نعمل ديو، فماش علاش. اغلب الفنانين الشعبيين في تونس استثمروا نجاح اغانيهم بديوات كيف، وفكره انه فنان شعبي ويعمل مع فنانين اخرين معناتها يمكن يلون، وانت ما فماش كيما قلت لك، ما فماش صوت، ما فماش علاش، وما فماش معناها الفكره لحد الان، معناها مازلت ما فماش، فهمتني؟ كي تبدا فما فكره طيبه وباهيه اللي باش تعمل بلوس، مش باش نجي انا مثلا نعدي معايا شكون ونحب يغني معايا اغنيتي، ما فهمش عليه زاد باش يغني معايا اغنيتي، بري نمشي يعمل اغنيه على روحه ويغني. اليوم وليد معناتها فما برشا 2014 يقولوا مع وليد ماذا بينا لو كان برشا حاجات تتبدل. ندمت على المشاكل اللي تحلت مع سمير لوسيف ولا ليه؟ مشاكل شنو؟ مشاكل التصريحات، معناتها انت وهو، معناتها ما نحبش نطول في الموضوع، ما ندمت عليها ولا ليه؟ ما عنديش علاش، ما عندكش علاش، ما عنديش علاش، يخدم على روحه ونخدم على روحي ربي يعينه. فما امكانيه صلح، معناتها فما بوادر صلح، معناتها وين عادي، معناتها يعني احنا تعاركنا بالبونيه، معناتها كل واحد حكي يعطى رايه وهذاك هو، كل واحد قرر رايه وسيتو. باه نمشي العربي مازني. عربي معناتها مرحبا بك مره اخرى، نسلم عليك. عايش. نذكر انه اليوم باش تكون موجود انت كيف عندك فقره مدتها تقريبا قداش 20 دقيقه هكاك، شنو اللي باش تقدم من عربي ونص؟ باش تقدم حاجات ولا باش تقدم سكتشات لباس؟ لا من المسرحيه، معناتها حاجات من المسرحيه، وممكن ماك تعرف انت هذه معناتها مع الجمهور تولي حاجه اخرى، معناتها نجم تزيد حاجات في جي في وقت في وقتها ماك. ونتصور نفس الجمهور اكيد انه يقبل الجو نتاعك، لانه تقريبا الجمهور جاي محضر من قبل يعرف. اي حاضر، معناتها بيحاول الجمهور، ما عندوش مشكله مع محمد العرب ميزني، معناتها اذا معناتها اثبتت العروض اللي عملتها بالمسرحيه بتاعك. اي اما تعرف الراي العام منقسم برشا تجاهك، معناتها فما شكون يحبك برشا وفما شكون يكرهك على الاخر، حاجه معروفه معناتها، ويعتبر اللي تقدمه معناتها ماهوش يدخل ضمن اطار العمل الفني، وانما اكثر تهريج واكثر معناتها سامحني في الكلمه شو مشكون يمشي حتى الوقاحه، معناتها يقول لك انسان عينه صحيحه وقح برشا. لا والله لا، ما تعرف الحاجه هذه، معناتها حكيت الوقاحه وعينه صحيحه وقله الحياه وذوكم الكل، هذوكم تفسخوا لي انا كي عملت المسرحيه بتاعي وشفت الجمهور اللي جاني، خاطر الجمهور اللي جاني معناتها تلقى صغير اللي عمره 4 سنين ونلقى المراه اللي عمرها 60 سنه، معناتها عائلات فهمت، وخرجوا فرحانين ملي تبدا المسرحيه، اللي تشوف المسرحيه معناتها مسرحياتي وعروضي نجموا تفرجوا فيها ما انت وامك وبوك ما دمنا نحكيوا اليوم على وين نجموا نعبروا وين نجموا نقولوا في مجال حريه التعبير وخاصه بالنسبه لكم انتم الكوميديين معناتها الممثلين الكوميديين معناتها ما نعرفش كان تبعت شنو اللي صار الجمعه اللي فاتت مع لطفي عبدلي في التلفزة على قناة التونسية في 9 مساء وانسحاب معناتها ناس وشفنا نقابة الصحفيين تستنكر شفنا زادة كيف الهيئة العليا للاتصال السمع والبصر زادة كيف تستنكر وشفنا ردود فعل انت كمبدع معناتها وانت كفنان معناتها وين تجي بالضبط والله انا في مش نجي ما عندي في مش نجي انا كمبدع وكفنان انا ضد الوضعية اللي صارت الكل الوضعية الكلها سواء من نمو سواء من عند لطفي معناتها سواء الوضعية الكل معناتها ما كانش سير هكاك لطفي انا مع النقد خليه ينقد على روحه كان ينجم معناتها تكون مخير بطريقة مخير فهمت لخاطر من حقه لطفي باش ينقد الرئيس ومن حقه باش ينقد النظام ومن حقه باش ينقد كفنان كمبدع كأي انسان راه من حقه باش ينقد مي فما طرق معناتها تصور كانت نجم تكون مهذبة اكثر والانسحاب نتاع ما فماش علاش نسحبوا هما خاطر كي نسحبوا زادوا كبروها معناتها وليد تبعت انت ولا ليه انا ما تبعتهاش ما حكيت عليها بون ما عنديش حتى فكره معناها ما عندكش حتى فكره ما عنديش فكره عربي معناتها فما برشا اسئله جاتك معناتها على الباج نتاعنا فيسبوك ساي يسالوا فيك معناتها وفما برشا لوم على الشيء اللي تقدم فيه نبدا فما لوم قاسي جدا على السكتش اللي عملته واللي فيه ناحيه حوايجك اي معناتها فما برشا ناس تاع شرط الاخضر فما برشا ناس لاموا عليك وقالوا معناتها كيفاش انسان ينحي حوايجه قدامنا قدام عائلتنا قدام معناتها فما مره نتذكر اعتذرت على موقف عملته في سكتش اليوم تحس انه الاعتذار هذا كانه يتفسخ بالحاجه هذه لا ما عتبانيش باش نعتذر علاش واش نقول لك على خاطر هذوما الناس اللي نقدوني انا في حكايته قالوا عيب ينحي في حوايجه قدامنا ودرشنا ذوك الناس عندي انا يصطادوا في الماء العكر هذه حاجه اثنين هو الشورت الاخضر هذاك ماني قلت انا يا اخي جرى بيه القمود هذاك وش بيه وسام الملولي كي يخرج معناتها في نصفقوا له ونقولوا له راه نتفرجوا فيه الاطار غير الاطار الاطار غير الاطار معناتها في البحر في البحر ما الاطار غير الاطار لا مش حكيت اطار معناتها شوف مسايبين الدستور ما تعملش وحوار وطني ما تكتبش وبلاد داخله في حيط واقتصاد وفقر وميزيري وهم مزرق ومكبشين في عربي ميز على شورت اخضر يبقى رشدوا حاجه فهمت كيفاش بار كونتر في الشارع فما ناس شيخين عليه يقول بلا وين وكشورت الاخضر فهمت دونك اليوم ما عندكش نيه الاعتذار مش من الناس اللي تقلقوا اللي تقلقوا نقول لهم سامحوني تو ما رجعنا نخرج في شورت ازرق قول لهم سامحوني كان تقلقوا ميساج ما فيها باس به وينك على لباس غايب؟ والله الجمعه اللي فاتت مرتاح والجمعه هذه مرتاح هل صحيح ما يروج عند البعض يقولوا انك معاقب معناتها لسلطه لسانك؟ صلاة لساني ايه معناتها في قناة التونسية نحن ما عندناش السنسور هذا اللي مسايبين معناتها تقول بون في فما ليميت فهمت اما اللي تحكي فيه معناتها ما وصلنيش هذا معناتها بالعكس معناتها معاقب مغيب شنو بالضبط الغياب نتاعك هدنة علاش الهدنة؟ هدنا باش واحد يراجع شويه نجم نشوفوا ثنيه اخرى في لباس معناتها ماذا بيا كان ثوب اخر حكايه اخرى فهمت خاطر ماك تعرف ما هي سهله راهو الشده الحبل على الجرار الحبل على الجرار قرار هذا خذيته انت ولا خذيته الاداره؟ خذيناه مع بعضنا معناتها انا ونوفل وسيد خلواس وقتاش باش ترجع اللباس والله ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه ترجع اللباس به بعد لحظات باش نسمعوا وليد التونسي باش يغني مالك روحي خليني نذكر انه الحفله باش تكون الليله 9 متاع الليل مع وليد التونسي باش يكون في الاخر ياكد لكم وليد التونسي سهرية نقابة تعاون واطارات اقليم امن تونس مع وليد التونسي بلطي عربي المازني تقديم على الشبي ونرشبه دونك قصر رياضه بالمنزه 9 متاع الليل دونك هذوما اليوم ضيوفنا في نجوم مزيكا فهم خليكم معنا نرجع بعد شويه مع الجزء الاخير من نجوم مزيكا فهم نجوم مزيكا فهم سمعنا وان دايركشن في انتظار انه باش نلقاهم في تونس مع بريتني سبيرز لكن كل شيء لباس بتبيع في شهر سبتمبر 2014 دونك مع بتبيع ينضافوا مجموعه كبيره من الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في اطار 50 مهرجان كارتاج الدولي شاكيرا اديل هذوما اللي بتبيع تاكدوا مع ريهانا كيف العقود شبه ممضات وبطبيعه الحال ان شاء الله كل شيء يكون لباس باش مهرجان كارتاج يكون متالق وليد ما نعرفش تحضر ال 50 مهرجان كارتاج بالنسبه شنو احنا قاعدين نخدمه ونعرفش يدور عندي إضافة. إضافة؟ لو سمحت معناها هذه تتكرم وتتشرفنا معناها باش تكون أنت تعطيني كونسيبت باهي. ما نعطيكش أنا ماهيش خدمتي باش نعطيك كونسيبت، خدمتي نجي ننقدك، خدمتي باش نجي ننقد العرض نتاعك. أفكارك تعجبني خاطر. موزيكتك باهي، أما فما استنني فما لوم عليك. باهي. قالوا لك في رأس العام علاش وين ندور التلفز نلقاوك؟ كان تحبوني تفرجوا فيك، ما تحبونيش اخويا ميسيرج تبعك. انت علاش معناتها ما في كل بلاصه موجود، علاش ما تخافش من تستهلك روحك وليد التونسي؟ لا انا حب الجمهور، حب الناس تفرج فيا، فما شكون يحب يتفرج التونسيه، فما شكون ما يحبش يتفرج في عنا بعد، فما شكون يحب يتفرج في تونس الوطنيه. هذاك علاش عملت الحكايه، هذاك علاش عملت به. ما قالوكش الناس قلقنا منك ولا ليه؟ خويا كان قلق ونرتاح شويه. لا لا لا. عربي، بالنسبة للمسرحية العربية نسألوا معناتها فما سلسلة من العروض اللي باش تكون موجودة ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله فما عروض تخرج ليدات معناتها اللي جاية. معنا إن شاء الله تورني في كندا إن شاء الله في فيفري، من 11 فيفري في موريال وتوا وكيبيك، وأنا قاعدين نخدموا توا ونتعاونوا يدي يدي. به وليد سكر وذنيك على كلمات الخايبة الكل، وانت احلى واحد وجمهورك يحبك وتبع اللي يقول لك عليها قلبك. معناتها كلام كيما هكا يجيك من عند من من عند ميل من عند يوسف، معناتها كلام كيما هكا تحسه شكر ولا يغلط فيك؟ حشمني. حشمك ها؟ تحب كلام به كيما هكا؟ بالطبيعه اوكي. كيما قلت لك الخايب قالوا لك راك تحسك تحرق روحك وادرس الظهور بتاعك اكثر، كيما قالوا لك زاد كلام به قالوا لك معناتها كيما الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقني معناها نوصل المعلومه مخير في الفن الشعبي، وتكون معناها ونكون قدوه كيما كانوا برشا فنانين. كيما كانوا برشا فنانين. حبيت نقول على اللي في الخونة هذاك اللي في كلام الناس حاتم بالحاج. حاتم بالحاج هاي قل له بالله لو كنت قلت معناها كلطفتها شويه هذيك الكلمه اللي قلتها اش خليها حتى من وليد التونسي معناها وجعتك الكلمه؟ اي مش حتى من وليد التونسي، خاطر وليد التونسي قل له يا سي حاتم راهو ماهوش نكره، راهو عنده جمهور وفنان فنان. يمكن انت ما تفهمش حاتم في الفن، قل له انا راني فنان راه واني نمبر وان. لا مانيش نمبر وان. عربي دونك نذكر بالعوده نتاعك اللباس باش تكون في ثوب جديد معناتها في الاسبوع القادم. نذكر انه مجموعه العروض كيف باش تكون موجوده نتاع العربي ونص. وليد التونسي الالبوم وقت الشهبت بالضبط؟ باهي تو ما زلت مع الناس سوسيتي برودكسيون، خاطر قاعد نعمل في البرودكسيون وحدي نتاعي معناها انتاجي انا في مخك ننتج. في مخك قاعد ننتج معناها وحدي انا باش نخرج بالغنيه ونهبط كل غنيه نخرجوها نعملوا لها كليب، نهبطوا الكليب تاعها. جديدة فكرة الكليب؟ والله انت في بالك هادي خدمت الكليب تاع ملك روحي ما عجبنيش في البوبيلة مشي على روحه وحبيش نهبطه للناس معناه الجمهور. ان شاء الله في كليب دلولة تحياتي يكون احسن وفكرة. وقتش دلولة تحياتي تهبط وتكون حاضرة؟ دلولة تحياتي ان شاء الله جمعتين اخرين تبدا حاضرة هي والكليب معناه قلت ربي. جمعتين اخرين هاي. تخلط به بالتوفيق ليك. خليني نذكر عربي معناتها اذا كان عندك معناتها بالاخص فما تعليقات برشا انا نحس انه نازلين عليك شويه معناتها بعض الناس اكل يا عربي يا عربي معناتها وكانه معناتها يحبوك زاد كيف مادام حتى كي يتكلموا العباد معناتها يحبوك انك تراجع يقول لك عربي ليه نحبوك الطف نحبوك تبدل من شخصيه حكومه وخيتي معناتها تحس انه وصلت لمرحله التكرار مع حكومه. ليه هو شوف هي شخصيه شابلين معناتها عمل شخصيه قاعد بها حياته كامله. اما انت ماكش شابلين لا نحكيه معناتها مش مشكله غاديك مش مشكله في الشخصيه راه مشكله في الديسكور ونحن اخترنا في لباس اللي كانوا نخدموا برشا على الاكتواليتي معناتها ساعات تلقى روحك ضايع ما تلقاش موضوع مهم برشا باش تحكي فيه ما فهمت رانا نحب نقول للناس اللي يسمعوا فينا رانا راه ماهي سيره راه خدمه كبيره برشا باش نحضروا الاربع ولا الخمسه دقائق سواء انا سواء فيصل سواء بسام معناتها فيصل وبسام يخدموا كل جمعه وبالعكس كانهم خذوا لك حاجه مجالات من خدمتك لانه الكثر اللي سكتش نتاعهم هم عندهم معناتها ستيل معين معناتها ماناش فرد ستيل معناتها انا فيصل وبسام ماناش فرد ستيل هما في اثنين وانا في اثنين فهمت معناتها الناس اللي كانوا وراي ماهي سيرة هذا كان مجهود كبير باش نلقاو فكرة باش نلقاو موضوع باش نلقاو كذا إن شاء الله يا ربي وفقنا ونعملوا معناتها ريديماراج قال راجل واضح. دونك نحب نشكر وليد التونسي يعطيك الصحة وليد عايشك بارك الله فيك. حاجة خلينا نفكرك عاد سامحني اي لانيفرسير تاع محمد ازر ولدي. اه وقتاش وقتاش استنى استنى استنى وقتاش لانيفرسير؟ البارح لانيفرسير تاع محمد ازر ولدي. محمد ازر نقول له كل عام وانت حي بخير. وغادة بنت اختي وغادة بنت اختي زاد لانيفرسير تاعها اليوم ان شاء الله طول العمر برشا وربي يفضله لك ان شاء الله ربي ينور لك حياتك. عايشك عايشك عربي. نفس البلاتو هذا راهو زاد معناتها قال لي جورج اللي هو المانجير بتاع وليد هو اللي يوقف على الحفله هذه ونوجه له تحيه بالمناسبه. ديما نحيي فيه ديما نحيي فيه سلم عليه في الزينيت ان شاء الله في الزينيت في الزينيت في مارس ان شاء الله في مارس باش تكونوا موجودين نفس ان شاء الله نفس الفكره. في افريل زاد مش تمشي معايا زاد كندا ان شاء الله ان شاء الله بعيده يا ربي خويا واضح يا رسول الله. انا ساعتين طياره تلقاني قلبي بالدقدق وقتاش تهبط في القاعه طبعا كي تهبط تهبط كندا. شكرا شكرا. خلينا نذكر بالموعد سهريه الليله 9 متاع الليل في قصر الرياضه بالمنزه نقابه تعاون واثاره اقليم امن تونس. تقترح عليكم وليد التونسي بلطي عربي مازني نور شيبه وعلى الشابي باش يكون مقدم السهره. بالنجاح والتوفيق لكم يعطيكم الصحه وبونس فريق للناس الكل. دونك نصورها سهريه باش تكون مخشينه ومهبوله اليوم في قصر الرياضه بالمنزه. من وعد دمين نترينينا وقاعد وين جديدة بش نعمل دمين ما عندكش فكرة. يعطيكم الصحة وليد باي باي. يعطيك الصحة هشام كيف كيف. دونك نحب نذكركم انه بتبيع بعد شوية بش نرجع نحكيه على لطفي العبدلي وتداعيات مسألة لطفي العبدلي. خليكم معنا نرجع لكم بعد سيكسيون داسو سيكسيون داسو ديزولي. نرجع نحكيه على لطفي عبدلي الحدث الثقافي السياسي كيف كيف حرية التعبير حدودها وين تنجم توصل بنا حرية التعبير. هل هي مطلقة؟ الفنان هل هو مبدع يقول ما يشاء وفي أي مكان وإلا لا؟ حوار كبير تطرح في البلاتوات متاع التلفزة في وسائل الإعلام في الجرائد. لطفي العبدلي في بلاتو 9 مساء يقول كلام يعتبره الضيوف طارق كحلاوي مقتدى المجري كلام ماهوش لائق وينسحبوا من البرنامج. تداعيات نقابة الصحافة تدين هيئة المستقلة للإعلام تدعو للانضباط. نقابة المطربين المحترفين تعتبر كلام غير لائق اللي صار وتشبه الكلام بالمقرف وتحذر من انه حاجات كما هكا تتواصل. فما شكون يحكي كذلك على حتى على قضايا سترفع ضد لطفي العبدلي. فما شق اخر يعتبر انه لطفي عبدلي حر وانما لطفي العبدلي يقول وانه الكلام هذا حرية التعبير كيف كيف ما تعني حتى شيء اذا ما تكونش معناتها بهذه الطريقه والفن ما ينجم يكون كان ابداع. دونك نحكيه اكثر على حرية التعبير وبطبيعة الحال وين تنجم توصل حرية التعبير. فما نقاش كبير والبعض يقول انه يلزم تقرين بصراحة حرية التعبير حتى ما تكونش بطبيعة الحال مجال لمشاكل من نوع هذا. نحب نشكر الفريق الكل يعطيك الصحة هشام. بعد الاخبار عندكم موعد مع سبور اكسبريس اخبار الرياضة. من بعد تلقاكم سوسن في كلوب ويكاند برشا موزيكا. نحب نشكر الناس الكل اللي تابعونا على www.mosaikafm.net. نحب نشكر كيف كيف الناس الكل اللي بعثونا ديزي ميل ونحب نقول لكم انه حواراتنا الكل تلقاهم على السيت نتاعنا www.mosaikafm.net وعلى الباج بتاعنا على فيسبوك بالفيديو كيف كيف. نحب نشكركم ونقول لكم شيء طيب الناس الكل باي باي.